بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في لبس الدروع. قال أبو داود رحمه الله: باب في لبس الدروع. ثم ذكر عن السائب ابن يزيد الرجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، هو باب في لبس الدروع، وأن الأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل. الأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل. لا شك أن هذه الدروع قلنا لكي تحمي الإنسان من ضربات العدو، سواء كان بالسهم أو النبل أو كان بالسيف، وهذا ليس بقادح في التوكل. فالله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب، وخذوا حذركم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين، أي لبس أحد هذين الدرعين فوق الآخر، قلنا حتى يحمي ذلك البدن من ضربات العدو، من نبل العدو أو من أسهم العدو أو من سهم العدو أو من ضربات العدو بالسيف، وأن ذلك ليس بقادح في التوكل، وهي الدروع من أدوات الحرب كما هو معلوم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرايات والألوية. قال: باب في الرايات والألوية. ثم ذكر ذكر عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت. قال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قالت: كانت سوداء مربعة من نمرة. كذلك أيضا في رواية عن أبي الزبير عن جابر يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض. قال جابر رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواه يوم دخل مكة أبيض. كذلك أيضا في رواية عن سماك عن رجل من قومي عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. فهذه الترجمة وهي باب في الرايات والألوية. قال: والألوية هو جمع لواء، والرايات جمع راية، واللواء هو علم الجيش وهو دون الراية. قال: اللواء هو علم الجيش وهو دون الراية، لأنه شق من ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح، والراية هي علم الجيش. يبقى قال اللواء علم الجيش ولكن هي دون الراية، والراية كذلك علم الجيش. والبعض قال إن الراية فوق اللواء، البعض قال أن الراية فوق اللواء. قال البعض: الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وتميل المقاتلة إليها. قال: يبقى الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب، يبقى بيرفع هذه الراية وبالتالي يعرف أن هذا صاحب الحرب ويقاتل عليها، يقاتل على تلك الراية وتميل المقاتلة إليها. يبقى معنى ذلك يبقى هو عندما يلتفون حول تلك الراية، يلتفون حول تلك الراية، وبالتالي بيبقى دايما في هذه المعارك بيحاول العدو أو بيحاول أحد الأطراف أن يقوم بإسقاط تلك الراية، وتبقى علامة على انهزام الجيش، وبالتالي لابد من حماية تلك الراية، ورفع تلك الراية. قلنا حتى يلتف الناس إلى تلك الراية. فقال باب في الرايات والألوية، ويبقى معنى أن الراية أو اللواء هو علم الجيش. قلنا حتى يلتف الناس حول تلك الراية ويقاتلون من خلال هذه الراية. يبقى دي علامة من علامة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه لما سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة، يتكلم كده لون هذه الراية، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة، ويبقى ده كان لون هذه الراية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه الراية حتى يلتف حولها القوم، وكذلك يعلمون أين موقع ذلك القائد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في الانتصار بالرذل الخيل والضعفة. قال باب في الانتصار بالرذل الخيل والضعفة. ذكر في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء، قال ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فبيذكر هنا باب الانتصار برذل الخيل والضعفاء. قال والرذل هو الدن الخسيس أو الرديء من كل شيء. يبقى قال الانتصار برذل الخيل والضعفاء. قلنا دايما احنا نظن ان النصر لا يأتي الا من الاقوياء، ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم انما ترزقون وتنصرون بالضعفاء. قلنا ليس معنى ذلك هو عدم الاعداد للجيش، فالله تبارك وتعالى كما قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى المطلوب الاعداد الحربي الجيد، المطلوب الاعداد الحربي الجيد، ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستهانة او التحقير من شأن الضعفاء، بعدم الاستهانة او التحقير من شأن الضعفاء، وبالتالي قال انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قلنا معنى ذلك الامر يبقى بننصر بهذه الطائفة التي قد لا ينتبه اليها الانسان، ولكن ليس معنى الكلام هو التقصير في اعداد العدة. قل ليس معنى ذلك الكلام هو التقصير في اعداد العدة، ولكن لا تستهين بهؤلاء الضعفاء، فعسى ان يكون منهم من يكون مقبول الدعاء عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء، اي اطلبوا لي الضعفاء. قال وهم من يستضعفهم الناس لرصاصة حالهم وحتى يستعين بهم. قال انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، اي تعانون على عدوكم بضعفائكم، اي بسببهم او ببركة دعائهم. قال بسبب اولئك الضعفاء او ببركة دعائهم. قال وفي رواية عند الامام النسائي رحمه الله زيادة تبين معنى ذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ببين كده لماذا ننصر عن طريق الضعفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قلنا هذا الضعيف انقطع علاقة هذا الإنسان بالدنيا، نقول همه لم ينصرف إلى الدنيا، لم يكن عنده مال يخشى عليه، وليس عنده متاع يخشى عليه، ولكن نجد أنه لا علاقة له بالدنيا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. نقول الإنسان بيكون أشد رغبة في الدنيا لما يكون عنده أو حاز من ذلك المتاع، عنده والله بستان، عنده كذا عنده كذا، بيبقى رغبته في الدنيا أشد بكثير من الإنسان الذي انقطعت علاقته بالدنيا كنتيجة أنه لا يملك من حطام الدنيا شيئا. فنجد أنه هذا الإنسان همه لم ينصرف إلى الدنيا، نقول أنه ليس عنده متاع ينصرف هم هذا الإنسان إليه، فعند ذلك لما هيدخل الصلاة ليس عنده ما يشغله. نقول غير الإنسان لما يكون عنده مال، قلنا حتى لو دخل الصلاة قد ينشغل بماله وهو في الصلاة، عنده نقول الله تجارات قد ينشغل بتجاراته وهو في الصلاة، لكن هذا الإنسان انقطعت علاقته بالدنيا، فإن أقبل في صلاته أقبل على رب سبحانه وتعالى دون أن ينشغل بأي هم من هموم الدنيا الخارجية. ولذلك لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إن احنا لا نحقر من شأن هؤلاء. وعندنا سورة عبسة أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور ذلك الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بعض صناديد قريش، فعند ذلك أشاح بوجه أعرض بوجه عن ابن مكتوم، فنزلت الآيات لتبين مكانة هذا المؤمن عند رب سبحانه وتعالى. رغم أنه رجل أعمى ولكن كان له هذه المنزلة عند رب سبحانه وتعالى بتقواه. فكذلك أيضا إخلاص هذا الدعاء، إخلاص العبد في صلاته، إخلاص العبد في عبادته، يبقى عند ذلك نقول توكل هذا الإنسان على رب سبحانه وتعالى حيكون صورة هذا التوكل أشد من توكل غيره. قلنا لأنه ليس عنده متاع الدنيا ما ينشغل به لا في دعاء ولا في صلاته، فيبقى إقباله دايما على رب سبحانه وتعالى. وكذلك هو أشد إخلاصا لجلاء قلبه من التعلق بزخارف الدنيا. قال وأشد إخلاصا لجلاء قلبه من التعلق بزخارف الدنيا، وهمه متجه دوما إلى تلك الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يبقى على ذلك قلنا حتى لا تستهين، حتى لا تستهين. احنا نقول والله هذا رجل أعمى، يبقى لما نيجي نقول هذا رجل أعمى معنى ذلك وكأنه عالى على القوم وكأنه عالى، ولكن انظر إلى الآيات تنزل في شأن ذلك الرجل، في شأن ذلك الرجل. يبقى إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أيضا بينت الآيات. فعلى ذلك نقول أن هذا المؤمن عند له مكان عند رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يبقى ممكن رزق الإنسان قلنا كأنه لأنه بيتكفل آخر، لو تكفل ذلك الآخر فالله عز وجل بسط له الرزق من أجل ذلك الآخر الذي يقوم بإعالته. يبقى لما يكون هذا إنسان قام بإعالته فالله تعالى يبسط لك في الرزق، قلنا الله تعالى بسط لك في الرزق لأنك تقوم بكفالة فلان فلعلك ترزق به، يبقى سبب الرزق أنك قمت بكفالة فلان. فكذلك أيضا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، قلنا حتى لا تحقر من شأن ذلك الرجل الضعيف. قلنا إحنا في حساباتنا المادية قد نرى أن ده أصبح عالة، ولكن يا ترى مكانة هذا الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى لعلنا نرزق بدعوة ذلك الرجل الصالح، يبقى لعلنا بنرزق بدعوة ذلك الرجل الصالح، لعلنا بننصر بدعوة ذلك الرجل الصالح. قلنا إن كان هو لا يقوى على العمل أو على التكسب، ولكن نقول يقوى على دعاء الرب سبحانه وتعالى، على إخلاصه في الطاعة والعبادة. ولا شك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قلنا بدعوة ذلك الرجل الصالح يتحول ذلك الحال، يتحول ذلك الحال. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في الرجل ينادي بالشعار. قال باب في الرجل ينادي بالشعار. ثم ذكر رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. وكذلك قال في رواية عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. كذلك أيضا في رواية قال عن المهلب عن المهلب ابن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. فهذا هو الشعار كما نقول كلمة السر، يعني كما نقول عنها كلمة السر، قلنا بتبقى عبارة عن إشعار يتعارف بعضهم على بعض من خلال ذلك الشعار حتى لا يختلط العدو بالجيش، حتى لا يختلط العدو الجيش أو يدخل ذلك الغريب بين هؤلاء القوم. فكانت هناك كلمة قلنا هذه الكلمة يتعرفون من خلالها على بعضهم البعض. فلذلك قال سمرة ابن جندب رضي الله عنه كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. ونقول هذا الأمر يحتاجون إليه عند الحروب وعند اللقاء حتى يستطيعون أن يكون ذلك التمييز بين من معهم وبين عدوهم, بين من معهم وبين عدوهم. قلنا حتى لا يدخل عدو بين الصفوف, فعند ذلك كيف يكتشف ذلك الحال؟ أن يكون هناك كلمة يتداولون تلك الكلمة فيما بينهم. قلنا هي علامة على أو هي شعار على يتعرفون من خلالها خاصة في الحروب. فكان هذا وشعار المهاجرين عبد الله وكان شعار الأنصار عبد الرحمن. يبقى الكلمة دي كما نقول يعني كما يتعرفون عليها كلمة السر. يقولك في الجيش كده أساسا والله يبقى فيه كلمة السر كذا, يبقى نقول لو مر ذلك رجل فقال كلمة السر كذا يعلم أنه معه, يعني أنه من طائفته. نقول لو لم يقل هذه الكلمة يعلمون عند ذلك أنه غريب دخيل. يبقى هذه الكلمة يكشفون من خلالها أو يتعرفون خلالها في الحروب, يكشفون من دخل عليهم وكان غريبا. كذلك أيضا قال إياس بن سلمة في رواية عن أبي رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. قالوا المراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار. فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعرفون بها لأجل ظلمة الليل. يبقى في ظلمة حالكة قد لا يستطيعون أن يتعرفون على بعضهم البعض كنتيجة الظلمة, حتحجب الرؤية عند ذلك, تحجب الرؤية. يبقى عند ذلك ترى, يبقى لابد أن يكون في علامة يتعرفون من خلالها. فكان ذلك الشعار تفاؤلا بالنصر, أي كأنهم تعاقدوا على القتال حتى الموت, تعاقدوا على القتال حتى الموت. فلذلك كان ذلك الشعار فيما بينهم قلنا حتى يستطيعون أن يتعرفون على بعضهم البعض من أجل تلك الظلمة, قلنا حتى لا يختلط معهم العدو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. يبقى إن كان العدو يحاربون الطائفة المؤمنة بالليل فلا يكون عند ذلك إلا الظلمة وعدم التمييز, فليكن هذا هو الشعار فيما بينكم حاميم لا ينصرون. أيضا يبقى فيها نوع من أنواع رفع الروح المعنوية وتقوية الروح المعنوية. قلنا وكذلك نوع من أنواع التفاؤل حاميم لا ينصرون. قلنا لما يذكرون ذلك الشعار فيما بينهم يبقى حترفع الروح المعنوية وتقوى الروح المعنوية, وكذلك أيضا يعني يتفاءلون بالنصر وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما يقول الرجل إذا سافر. قال باب ما يقول الرجل إذا سافر. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال. قلنا سواء كان السفر ده للجهاد أو لغيره, سواء كان ذلك السفر للجهاد أو لغيره, كل ما أطلق عليه سفر يبقى كان هذا هو الدعاء الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر. قلنا يبقى المسلم دايما يعني عابد رب سبحانه وتعالى, حال الإقامة, حال السفر, حال الصحة, حال المرض, حال الغنى, حال الفقر, يبقى أنت عبد ربك سبحانه وتعالى, لا نخرج عن طور العبودية يبقى في أي حالة تطرأ على الإنسان. فلذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال, اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات إذا سافر. قلنا يعني سواء كان السفر طاعة أو كان حتى سفر مباح أو كان سفر من أجل الجهاد, أي كل ما أطلق عليه السفر فكان ذلك هو الدعاء الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال, اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم اتو لنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة والآل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. قال فوضعت الصلاة على ذلك. يبقى هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حال السفر. يبقى دايما كده الدعاء لا ينفك عنه المسلم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان الإنسان لا يفطر أبدا عن دعاء ربي سبحانه وتعالى ولا عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. قلنا في كل أحوال الإنسان وفي كل أحيانه لا ينفك عن الدعاء. وكما كانت عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل أحواله وفي كل أحيانه وفي كل أحواله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل أحيانه وفي كل أحواله. يبقى لا ينفك أبدا عن ذكر الرب سبحانه وتعالى. فكان ذلك الدعاء. ويتخير من الدعاء ما يتناسب مع الأمر. وتخير من الدعاء ما كان يتناسب مع الحال. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فربنا سبحانه وتعالى والذي يقوم ويتكفل بحفظ الإنسان ورعاية ذلك الإنسان وصيانة الإنسان. دايما كده بيستصحب الإنسان هذه المعاني في سفري أو في غير سفري. يبقى نقول أنك تستصحب معية الرب سبحانه وتعالى لك. تستصحب دوما معية الرب سبحانه وتعالى لك. فالله تبارك وتعالى يقوم بحفظ ذلك العبد ورعايته وصيانته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. يحفظ الله يحفظك. قلنا يبقى الإنسان كده يعني يحافظ على الحدود التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى متكفل بحفظ ذلك العبد. ولذلك قال أنت اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. قلنا كأن الإنسان يستودع هذه الأمانة عند ربي سبحانه وتعالى. يستودع هذه الأمانة عند ربي سبحانه وتعالى. فوالله خير حافظا وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك ذلك المال. يحفظ عليك ذلك الولد. يحفظ عليك هذه الزوجة. يبقى لما يستودع تلك الأمانات عند ربي سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قال اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر أي من مشقتي ومن شدتي. مشقتي ومن شدتي. والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بغض النظر عن الوسيلة التي يسافر بها الإنسان حتى لو كانت وسيلة من وسائل الانتقال المريحة لكن كل ما أطلق عليه سفر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب. قطعة من العذاب. ولذلك قال اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر. قلنا يبقى فيه مشقة أو شدة وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال يتعوذ برب سبحانه وتعالى أن ينقلب من سفره إلى أهله كئيبا حزينا ولم يقضي تلك الحاجة التي خرج من أجلها أو ينكب في ماله أو يصاب بآفة في سفره أو أنه إن قدم على أهله وجد منهم المرضى أو غير ذلك أو من فقد الحياة. يبقى لذلك كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى كما يتعوذ الإنسان برب سبحانه وتعالى من الفتن. يبقى كما نتعوذ من الفتن كذلك بيتعوذ أيضا من هذه الأمور. قلنا حتى لا تدخل الكآبة ولا الحزن على ذلك الإنسان، لا في نفسه ولا في ماله، كأنه يدعو ربه سبحانه وتعالى ألا يصيبه لا في ولد ولا في مال ولا في زوجة. لما إنسان كده كأنه بيدعو ربه سبحانه وتعالى ألا يصيبه لا في مال ولا في نفسه ولا في زوجة، لذلك كده يتعوذ برب سبحانه: اللهم إني أعوذ بك من وحشاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. يبقى اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، يبقى هذه دعوات بيدعو ربه سبحانه وتعالى أن ييسر له أمر المسير في سفره، يبقى يدعو ربه سبحانه وتعالى أن ييسر له أمر المسير في سفره، وأن الطريق يطوى، وأن الطريق يطوى، وكذلك أيضا وهون علينا ذلك السفر. قلنا حتى لا يكون هناك مشقة ولا شدة ولا معاناة ولا حزن ولا ضيق يدخل على ذلك الإنسان. ونقول على ذلك أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ودي طبعا لا شك أن ذلك الدعاء حيظهر فقر الإنسان إلى ربه وضعف الإنسان وحاجة الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، أن مقاليد الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، هو المتصرف في ذلك الكون سبحانه وتعالى دون سواه. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. ونقول مهما كان ذلك السفر به مشقة أو شدة، فالله تبارك وتعالى ييسر للعبد هذا السفر وييسر له ذلك الطريق ويزيل عنه الكآبة أو الحزن الذي قد يدخل إلى قلبي كنتيجة شدة السفر أو المشقة أو المعاناة التي قد يراها الإنسان في سفره. يبقى على ذلك نقول تدعو ربك سبحانه وتعالى: اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. كذلك أيضا ذكر علي بن أبي ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بدعاء ركوب الدابة. يبقى كان إذا استوى على دبته كان يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بدعاء ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لما الإنسان كده يركب الدابة سواء سيارة أو غير ذلك، نقول على ذلك: لولا أن الله تعالى يسر لنا هذه الدابة وجعل هذه الدابة ميسرة تنقاد لذلك الإنسان ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان. يبقى تيسير الأمر نقول هذا من فضل ربي، قلنا عشان الإنسان دايما يعترف بهذه النعمة لرب سبحانه وتعالى ويعترف بذلك الفضل لرب سبحانه وتعالى، هذا أحرى في قيام الإنسان بالعبودية لله تبارك وتعالى، ويعلم أنه ما من نعمة إلا وهي من رب سبحانه وتعالى، ما من نعمة يعني يراها ذلك الإنسان يبقى إلا وهي من رب سبحانه وتعالى. فكان يكبر ثلاثا وكان يدعو إذا استوى على الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا. كل ده من تسخير ربك سبحانه وتعالى، يعني ما نقولش والله دي السيارة دي صناعة، يعني ما الذي وفق ذلك الصانع إلى تلك الدابة؟ قلنا هذه دابة مريحة، يبقى ما الذي وفق ذلك الصانع إلى صناعة تلك الدابة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقه إلى صنع هذه الدابة التي تيسر للإنسان طريق السفر. تخيل كده المسافات الشاسعة، لو كان ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق ذلك الصانع إلى اختراع السيارة، يبقى لو انتقل الإنسان من مكان إلى مكان قلنا هيأخذ مدة زمنية طويلة، بالإضافة إلى المشقة والإرهاق والتعب الذي يحل بذلك الإنسان كنتيجة مشقة ذلك السفر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا هذه الوسيلة، وبالتالي الإنسان دايما يعترف رب سبحانه وتعالى بتلك النعمة أن الله تعالى سخر لنا هذه الدواب حتى تنقل الإنسان من مكان إلى مكان دون تعب ولا مشقة. قلنا نتخيل كده الإنسان يترك أن يحمل ذلك المتاع أو ذلك الزاد أو الماء الذي يحتاج إليه، كان هيحمله إزاي؟ نقول مشقة شديدة جدا أولا في الانتقال من مكان لمكان، وبالإضافة أيضا إلى متاع ذلك الإنسان كيف نقوم بحمله؟ قلنا لا شك أن هي مشقة شديدة، فعلى ذلك الإنسان دايما يكون متذكر لنعم الله تبارك وتعالى، هذا أحرى ألا ينفك الإنسان عن شكر ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لولا أن الله تعالى سخر لنا ذلك الأمر ما كان بممكن ولا في استطاعتنا. يبقى وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يبقى راجعون إلى الله عز وجل. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة والأهل والمال. وكان إذا رجع أيضا يتلفظ بهذه الكلمات يضيف عليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يبقى اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يبقى الطاعة وعدم فعل المعصية، إن الطاعة وعدم فعل المعصية. قلنا لأن في السفر بتظهر أخلاق الإنسان، في السفر كده بتظهر أخلاق الإنسان. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى رجل يزكي الآخر قال أنت جار الأقرب؟ قال لا. هل عملت في مال؟ قال لا. هل صحبت في السفر؟ قال لا. قال أتوني بمن يعرفه. يبقى نقول السفر هيظهر أيضا معدن الإنسان ويظهر أخلاقيات الإنسان. قلنا كنتيجة المشقة وغير ذلك هنجد أن السفر بيظهر دائما معادن الناس ويظهر أيضا ما عليه الإنسان من أخلاقيات. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يبقى قلنا حتى لا يواقع المعصية، وكذلك ألا ينقطع عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، ألا ينقطع عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، ومن العمل ما ترضى. يبقى يستنطر ذلك من ربي سبحانه وتعالى ومن العمل ما ترضى، أن يوفق إلى طاعة الله تبارك وتعالى وألا يقع لا في معصية ولا في محظور. ربنا سبحانه وتعالى ينقذ ذلك الفعل أو ينقذ الإنسان على ذلك الأمر. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع كان يزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يبقى كان بيذكر أيضا ذلك الدعاء ويزيد على ذلك الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أنه ينقلب بسلام إلى أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. كان إذا علا الثنايا يبقى طلع كده مطلع كان يكبر الله أكبر، وإذا نزل يعني وديا هبط ودي فكان يقول سبحان الله. قال فوضعت الصلاة على ذلك، يبقى التكبير على الرفع وكذلك التسبيح في السجود. يبقى هبطوا كانوا يسبحوا، ولذلك يبقى في حال السجود احنا بنسبح، او حال نقول يعني النزول احنا نسبح، هذه في الركوع والسجود، وحال ايضا القيام كان يكبر. قال ولذلك فوضعت الصلاة على ذلك. يبقى اذا علوا الثنايا كبروا يقول الله اكبر. بل الانسان حتى هو راكب سيارة كده بيطلع نقول والله مكان كده حيرتفع مرتفع، يبقى الطريق مرتفع في مكان مرتفع تكبر، لما ننزل كده مكان منخفض يبقى نسبح نقول سبحان الله، وهنا نقول الله أكبر. ده حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا ينفكون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. قلنا حتى في الطريق، يبقى مش احنا هنبدأ والله من بداية الطريق أو من نركب الدابة هنقول ذلك الدعاء فحسب، لكن الإنسان يبقى مدرك حتى هو في الطريق كده، يبقى إن على على مكان يعني يكبر، نزل لمكان منخفض يبقى أيضا يسبح كما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. قال فوضعت الصلاة على ذلك، يعني معنى كده إن التسبيح حال الركوع والسجود لأنه ده انخفاض ونزول، وكان حال الرفع بيكون التكبير. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الدعاء عند الوداع. فقال في الدعاء عند الوداع، يبقى كان الرجل حيسافر فعند ذلك حيترك الأهل أو حيترك الولد أو حيترك الصاحب والصديق، يبقى كيف يودع بعضهم بعضا، ماذا يقول المسافر لمن تركه في بلدته، وماذا يقول للمقيم لذلك المسافر. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.